كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن لنا في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وَأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.